لا شك أو ظنون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 29 من الجزء 15 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا يا عبد الرزاق. يا مرحبا بك فيك ويحفظك ويبارك في جميع المشاهدين. آمين. فالدكتور إن شاء الله نراجع بعض الأسماء والصفات من آخر مكان توقفنا عنده، من عند قول الله تعالى: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. وماله؟ نعم، تفضل دكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. احنا الأول في الآيات ديت منهجية الآيات. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر في سورة الكهف ازاي ان هذا القرآن نزل يبين الصراط المستقيم من غير عوج، لا الى انحراف ناحية اليهود ولا الى النصارى ولا الى من تبعهم من سائر المنحرفين، لم يجعل له عوجا. فجاء يبين الصراط المستقيم وامثلة لاصحاب الصراط المستقيم. نعم. وحذر من المنحرفين في طائفة النصارى التي قالت اتخذ الرحمن ولدا، أو النصارى اللي قالوا عزير ابن الله. وأجاب عن نموذج في سؤال عن أهل الكهف. من ضمن النموذج اللي يقدم لأصحاب الصراط المستقيم وكيف حفظهم الله تبارك وتعالى وجعلهم عبرة وآية تذكر بالخير للعالمين إلى قيام الساعة في القرآن الكريم. نعم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أن أصحاب الصراط المستقيم مهما كانوا قلة وفقراء، فالأمر الكوني ابتلاء من الله عز وجل، وينبغي أن نكون معهم ونبلغ المعرضين هم الملأ أو الوجهاء من قريش، إعراضهم يضرهم وأنت عليك الإنذار والبلاغ بغض النظر استجابوا أو لم يستجيبوا. نعم. ربنا اللي هيحاسبه. ثم ضرب الله بيانا أو مثلا، الأول ذكر جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين. اللي كفروا من قريش أو آمنوا هيحصل لهم إيه؟ دول إزاي ربنا سبحانه وتعالى هيجعل للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها ويستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. ثم بيّن جزاء المؤمنين، ثم ضرب مثلا لأهل الدنيا بصاحب الجنتين وصاحبه المؤمن الذي ينصحه. دول أهل الدنيا والناس اللي عايشين في الدنيا. وبعد ما اتضح المثل كويس جدا، ضرب مثلا الحياة الدنيا اللي عايش فيها أهل الدنيا. كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض أصبح هشيما تزرعه الرياح. فهيجي سؤال: طب والدنيا اتخلقت ليه أصلا؟ وإيه القصة في الخلق؟ وليه الدنيا وأهل الدنيا؟ فبين لنا السبب من خلال نشأة الكون في موضوع آدم عليه السلام وعلاقته بالملائكة والشيطان. نعم. إذ قلنا الملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر رب، فأشار إلى حقيقة وضع الإنسان في البداية والنشأة وكيف تحقق عدل الله لقيام دار الابتلاء ودار الإيه؟ الجزاء. وموضوع عرض الأمانة والاستخلاف وكلام من ده تقدر ترجع للتفاصيل في مواطن أخرى. يعني الإشارة هنا ويسقون الملائكة سجودوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، إشارة لإيه؟ لأنك ترجع للمواطن الأخرى. نعم. اللي ورد في القرآن فيها تفصيل وشرح للقصة اللي عايز يعرفها. طيب واحد يقول لك طب أنا عايز أعرف قبل كده كان إيه؟ قبل كده كان إيه؟ والملائكة دي إيه؟ والجن ده إيه؟ وقبلهم كان إيه؟ فالسؤال حيلح طالما أنت جبت البداية. عايز أعرف اللي قبلها إيه؟ عايز أعرف اللي قبلها إيه؟ فربنا يبين إن مفيش واحد على الإطلاق كان له فضل على ربنا سبحانه وتعالى في نشأة السماوات والأرض. عشان يقول لك أنا فلان ولا ده إله ولا مش إله ولا واحد عنده من الخيرات اللي أنعم بها الله عز وجل عليه فتعالى بها وما شابه ذلك، كل دول ولا قيمة لهم إذا كفروا بربهم، لأن الله عز وجل قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. يا ربنا سبحانه وتعالى يعني ليس له شريك عشان تدعوه من دون الله عز وجل. ما حضروش اصلا خلق السماوات والارض، وقبل السماوات والارض ما كانوش موجودين. فاللي ينادي شركاء بقى يقول ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. التسلسل ده تركيبة بديعة ورائعة جدا جدا جدا في سياق الصورة. نعم. تخاطب العقل الفطرة وتبين الحقيقة والواقع. لا يمكن أن تجد هذه في مكان آخر. مكان آخر أبدا. إن حد يبقى بيكلمك خلي بالك ويعلم انت تفكر في ايه وتتوقع ايه قبل ما تتوقعه ويعالج الحياة بهذا الشكل، ده ليس الا في كلام رب العالمين. كلام الله بيجاوب على اسئلتك قبل ما تسأل. قبل ما تسأل. فيجي واحد يكفر بهذا ويعرض عن الله تبارك وتعالى ويقول لك محمد ما هوش نبي والقرآن ده جايبه مش عارف من ايه. يا اخي استحى على دمك التوبة. عيب عيب لمن كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم بمثل هذا الكلام. اللي على رأسه بطحة يحسس عليه. هذا في سياق الآيات واضح بين يستطيع الإنسان أن يتلمسه من خلال التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم. علاقة الكلام ده بفاتحة الكتاب، احنا قلنا فاتحة الكتاب مختصر في إضاءة ونور. نعم. كاشف لكل المعاني اللي موجودة في الصور ومرتبطة بها، حيث كل صورة جاية ربطة مع إيه؟ فاتحة الكتاب. جواهر ولآلئ. البقرة وآل عمران زي سحابة أو طير صواف في مستقيم على اتجاه فاتحة الكتاب، كل صورة ماشية على كده ربط مع الربط العام بتاع منهج الحياة وسر الحياة وحقيقة الحياة وتوافقها مع الفطرة واللي عايز يفهم الحياة صح. نرجع بقى لإيه؟ أسماء الصفات. نعم. واضرب لهم مثلا. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين. الخطاب طبعا النبي عليه السلام. اضرب لهم المثل اللي هنقول لك عليه. مثل لرجلين جعلنا، الجعل كون تدبير كون، جعل جعلا فهو الجعل، والجعل اسم ايه؟ مقيد. مقيد. جنتين من اعناب وحففناهما حفا فهو الحافف، فالحافف ليس من أسمائه الحسنى. نعم. والحف يعني بالنخل يعني أو بغيره هيبقى إيه؟ وصف فعل. وحفف نعم حففناهما بنخل وجعلنا التضحية بينهما زرع. فدي شهادة توحيد الربوبية على سبيل الابتلاء للعباد. احنا قلنا الابتلاء لازم يكون في جانب في تدبير كوني وجانب في موقف العبد من التدبير الشرعي. فلازم تدبير شرعي وتدبير كوني. نعم. إرادة كونية وإرادة شرعية. قضاء كوني وقضاء شرعي. مشيئة ومحبة. المشيئة هي التدبير الكوني والمحبة هي التدبير الشرعي. ما أحبه الله وارتضاه لعباده. عبادة الله تدبير شرعي. توحيد العبادة تدبير شرعي. توحيد الربوبية تدبير كوني. واضحة ولا؟ واضحة. لخبط. لا واضحة بالنسبة لي والله. واضحة. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. ده برضو في توحيد الربوبية في تدبير الكون على سبيل الابتلاء. نعم. وفجرنا خلالهما نهرا. فجر تفجيرا. فالتفجير وصف فعله وفجر فعله والمفجر ليس من أسماء. ليه ما نشتقش بشرط الكمال؟ يقول لك المفجر وايه المشكلة؟ هو قال المنتقم. المنتقم اسم مقيد بالانتقام من الكافرين مش كده؟ فما فيش داعي للعب في كلام رب العالمين عشان واحد يجي يعبس بالاسماء. هتقول لي بقى المشهور وما المشهور يا شيخ والناس اعتادت و 21 اسم اللي بتقول عليهم دول يعني الناس ألفتها وعايزين نشوف لها حل. فما فيش حل غير الاشتقاق بشرط الكمال ومش عارف ايه هنقول لا. ديننا لا يحكمه عادة. ما فيش في هذا ما وجدنا عليه أباء. أيوة. مسألة ان احنا وجدنا الأباء والأجداد على هذا فسرنا خلفهم لا دي مش عندنا. أو الحجة اللي مطلع عنا بعض السفهاء يقول لك الوجود. الوجود طالما توجد حاجة اخبرك ازاي تبقى صح. فالناس لو ابتدعوا من انفسهم اسماء ما انزل الله بها من سلطان اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان فيبقى دي صح. لو اخترعوا عبادة الاوثان ومدد يا فلان وشلاه يا شمس الشموس يا شاذلي ولا يا مرسي. مرسي والعباس خلي بالك مش مرسي تاني اخوك ازاي. نعم. يبقى ده صح طبعا دي سفاهة. وفجرنا خلالهما نهرا لا يجوز تسمية الله بالمفجر. نعم. وكان له ثمر. ده على سبيل الابتلاء. فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز ايه نفرا. وده طبعا غلط منه لكن الايه كلها مسوقه لابتلاء العبد والتحذير من مثل هذا القول فهي شاهد لتوحيد العباده لله تبارك وتعالى كيف يكون. نعم. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا. طب ليه سماها جنته نسبها اليه يعني لأن ملوش فضل فيها خالص. صحيح. لأنها مساقة على سبيل الابتلاء والاسترعاء. نعم. يبقى جنته على إنها لله أعطاها إياه واسترعاه فيه واستخلفه فيها واستأمنه عليه. يبقى نسبة الأشياء إلى العباد هي نسبة إعارة مؤقتة قصد من الابتلاء سماها عارية. كل ما يملكه الإنسان حتى بدن عارية إعارة هترجع لصاحبتها على سبيل الابتلاء والامتحان. فنسبة الأشياء مقول دي الحجة بتاع الأرض باسمي. لا ربنا يقول بسم الله مش باسمك. هي باسمك على سبيل الابتلاء والامتحان مش على سبيل الأصالة والخلق والتملك. التملك اللي هو الحقيقي يعني. نعم. إنما ملكيتنا على ابتلاء. قول هذا ما ملكني الله إياه من ملكه. على سبيل الابتلاء. نعم. لازم الحياة تبقى كده. ما جتش النظرة دي عند المؤمن بتفلت منه حاجات مش كويسة. فيبدأ يتكبر ويتعالى، وساعتها بيبقى معرض للعقوبة. صحيح. وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. ليس تكذيبا بالساعة مطلقا، وقد يكون ممكن يبقى تكذيب مطلق، أو هو مؤمن أن في الساعة قائمة بس طول الأمل. نعم. وكثرة الابتلاء بما عنده من الرزق الوفير انشغل به، فما عادش فاضي عشان يفكر ايه اللي جاء، هو مشغول بالايه؟ بالدنيا اللي هو عايش فيه، اللي عايش فيه متاع الدنيا. هو طبعا لو هو على الايمان الصح، لو عند الدنيا باسرها لا تساوي شيء. الدنيا كلها عند المؤمن ولا حاجه، ملهاش قيمه، زي عدم وجودها بالضبط. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. أما بأرجع بقى ربنا هو اللي هيدينا، لأن تكونوا أكرمني بالرزق الوفير يبقى راضي عني، وإلا الدهول اللي يعني أخبرك إزاي هو مش قادر يستوعب الرسالة. يعني لو أعطاني في الدنيا هيديني في الآخرة. ولئن رددت، ولئن ردني ربي، فرد ردا، فهو الرادد أو الراد، الراد أو الرادد اسم من أسماء الله المقيدة، إنا رادوه إليك، فورد النص به. نعم. والرد وصف فعله ورد فعله إلى رب، الرب اسم من أسماء الله المطلقة وهو هنا مقيد. والآية برضو شاتع العبادة. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. خلق الخلق، ما تقول يا عم الشيخ خلق وصف فعلي، أنا لازم أقول أنا كل حاجة يعني ولا إيه؟ الخالق اسم مطلق. أيوة. والخلاق اسم مطلق. وأحسن الخالقين اسم مقيد. تمام كده. تمام. ريح حنجرت شوي. ماشي. كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. سوى التسوية وصف فعله. والمسوي ليس من أسمائه. لم يرد به نص. دورت يعني؟ أنا ما دورتش. لا هو نعم. مش من الأسماء. نعم. نعم. ما أنت عندك الأسماء المطلقة والمقيدة فكل حاجة معروفة يعني. الحمد لله. الحمد لله. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. طبعا اسم الرب بيتكرر كتير على اعتبار إن الرب فيه معنى التدبير الكوني. نعم. ومعنى التدبير الشرعي برضه. التدبير الكوني والشرعي. لأن الربوبية جاية من التربية. فالتربية هي عملية إيجاد الشيء. الرب خالق ومدبر. قال له الخلق والأمر. فهو الذي خلق وتولى أمره. وتوكل به، الله خالق كل شيء وعلى كل شيء وكيل، فتوكل به في إنشاء شيئا فشيئا حتى أصبح رجلا مثلا يعني. نعم. طيب. وقد خلقه مخيرا فما تركه، فوضع له الأمر الشرعي، يبقى قال له الخلق والأمر، الأمر الكوني والأمر الإيه؟ الشرعي. فالأمر الكوني ما حدش هيرد، ربنا هو اللي أنشأه هو اللي اداله كل هذا الإيه؟ الفضل. والأمر الشرعي على اعتبار الحق اللي لله على العبد، امتثال الأمر الشرعي اللي هو توحيد العبادة، اللي هو توحيد العبادة. بس ده من متضمنات اسم الرب، أي يعني ده من دلالة ايه؟ معنى الربوبية. لكن هو في الأصل على ان كأمر واقع. نعم. ان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي ربى عبده أي تولاه في قيامه وإيجاد رزقه. نعم. هو اللي تكفل به، محدش تاني. أما فيما يتعلق بتوحيد العبادة خاصة على اعتبار أن الأمر يبقى أمر شرعي، على اعتبار ده حق ربنا، فممكن العبد يخالفه. فلو خالفه يبقى خالف توحيد العبادة لله، خالف الأمر الشرعي، لكن لا يستطيع أن يخالف الأمر الكوني. تمام. لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ده توحيد العبادة برضه. نعم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. المشيئة وصف ذاته، والشيء ليس من أسمائه. لا قوة إلا بالله. لا قوة إلا بالله. ما فيش أي قوة يتحصن بها العبد فتنفعه إلا أن يقويه الله. نعم. كنز من كنوز الجنة. ازاي يعني؟ أن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. لأن فيها معنى إياك نعبد وإياك نستعين. معنى إياك نعبد وإياك نستعين. فأنا ما أقدرش أدبر حالي نفسي ولا أرجع لحولي ولا لعقلي ولا الرأي أستقل به عن رب العالمين. نعم. فلازم حول الله في إحاطته بي وإرشاده لي وبيان الخريطة اللي مش عليها. نعم. اللي فيها امتثال لهذه الخريطة من خلال إياك نعبد، أن أنفذ أمرك أنت. ما أقدرش أتصرف أنا كده، حاجة أألف أوامر من عندي أو أتصرف، هعمل قوانين وضعية هتضر لي وهتعمل مشاكل كثيرة جدا جدا وهتحاسب عليها. مش هتحقق السعادة. فلا حول ولا قوة إلا بالله. إلا بالله. وخصوصا لما أستعين به في هدايتي وتوفيقي إلى إتمام حولي وقوتي. فلا حول ولا قوة هيبقى في الحقيقة إلا بالله. فهم الحياة في كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. سر الحياة إياك نعبد وإياك نستعين. سر الحياة. نعم. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. هل هذا فعل دعاء؟ عسى ربي أن يؤتيني حسب معنى التحقيق، أن ربي سيؤتيني. خيرا من جنتك، يقصد بذلك أن هو لو مات ربنا يديله الإيه؟ الجنة. نعم. وهنا طبعا هو بيصف حقيقة للحياة، مش شخص بعينه، مش شخص ايه بعينه. ان ربنا قد يبدل، ودي سنن ربنا الكونية. ان ربنا سبحانه وتعالى يعطي الارض للمؤمنين، كتب الله لأغلبن انا ورسلي. نعم. ان الارض لله يورثها من يشاء من عبادي والعاقبة للمتقين. فالاعتبار ان العاقبه للمتقين، ربنا اعطاهم خيرا من اللي كان عند فرعون، وخيرا من جنه فرعون. نعم. وخيرا منين؟ من صاحب الجنتين. فده مثل مضروب، مش شخص بعينه. فربنا يؤتيهم خيرا من جنه الظالمين، اللي هو عاش فيها وضيعها. ممكن مقصود بها الجنة في الآخرة. ممكن الجنة في الآخرة. فالإتيان وصف، ولو نظر إليها كفعل دعاء ما فيش إشكال برضو على دعاء. نعم. بس إحنا لما حددناها باللون الأخضر وفريق المراجعة، على اعتبار أن هذا يقع كأمر حكم به الحق سبحانه وتعالى لصالح المؤمنين في علوهم بالله تبارك وتعالى ونصرتهم، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. نعم. ويرسل عليها حسبانا، أرسل إرسالا فهو المرسل، والمرسل اسم مقيد، والإرسال وصف فعلي وأرسل فعلي، والآيات شهدت تقدير العباد، فتصبح صعيدا إيه؟ زلقا. زلقا. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا طلبا. وأحيط بثمره، أي أحاط الله بثمره. والإحاطة وصف فعله، والمحيط اسم مقيد. اسم مقيد، تمام كده، الله يبارك فيه. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عرشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. نعم. ندم يعني ما ينفعه. الآيات شاهدة لتوحيد العبادة ومن تدبير الله الشرعي في بيان منهج المخالف. نعم. التدبير الشرعي بيتمثل في وصف منهج الحق اللي هو الصراط الذين أنعمت عليهم، والتحذير من منهج المخالفين. وده منهج أهل السنة وأصحاب المنهج على هذا، أن من دعائم المنهاج منهاج النبوة لابد من الرد على المخالف، كشفه وبيان عوره والتحذير من تضليلاته، سواء صار خلف اليهود أو النصارى في ألعيبهم وضلالهم. لا، لازم تكلم بصراحة وجرأة. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان إيه منتصرا. برضو الآية شاهدة تحت العباد، هنالك الولاية لله الحق، الموالاة لله عز وجل. اللي عايز يبقى ولي لله عز وجل هيعمل اللي قاله صاحب الجنتين. طب الولاية دي وصف لله ولا وصف لمن؟ العبد في ولايته. هنالك الولاية لله الحق، من والى الله عز وجل والاه. الموالاة لله، نعم، من قبل العبد يعني، من قبل العبد. وهو ده الحق بقى. لم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. يعني عند النهاية بقى بيبان مين اللي ربنا سبحانه وتعالى وفقه في موالاته إلى الحق والتمسك به، وكيف نجاه الحق سبحانه وتعالى في موالاته. نعم. هو خير ثوابا، الموالاة الحق بقى هو اللي هياخد عليها خيرا، خير ثوابا وخير ايه عقبا. خير ثوابا في الآخرة وخير عقبا، أي في ذريته من بعده. نعم. أو يكون خير ثوابا له في الدنيا وخير عقبا له في الآخرة. وخير ثوابا وخير عقبا، هذه من الأسماء المقيدة. الله هو خير ثوابا وخير عقبا. نعم. والحق هنا اسم من أسماء الله. والحق طبعا اسم من أسماء الله المطلقة. دل على ذات الله وعلى صفة الحق. الحق اسم ووصف. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه. أنزل إنزالا، والإنزال إنزال الماء من السماء يعني، يبقى وصف فعل، والمنزل اسم مقيد. نعم. فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المقتدر اسم مطلق. ورد إطلاقا، وإحنا قلنا أي اسم مضاف على كل شيء بيبقى مطلق. على كل شيء يكون مطلق. والمقتدر اسم من أسماء الله، دل على ذات الله وعلى صفة التقدير والقدرة. التقدير اللي هو علم التقدير. والقدرة. والقدرة. اللي هو الخلق. اللي هو الخلق. يعني اسم المقتدر دل على اسمين معا. أو يجمع الدلالة على مدلول اسمين معا. يجمع الدلالة على اسم القادر والقدير. فالله عز وجل هو القادر اللي قدر الأشياء قبل كونها، والقدير اللي نفذ ما قدره في علمه وكتبه في لوحه وشاء خلقه فبقدرته نفذه. فالقدير من القدرة، والقادر من علم التقدير، والمقتدر من الاثنين. تقدير وقدر، زي المليك جاية من المالك والملك. المالك اللي هو ملكية الشيء، والملك هو اللي عنده التصرف الكامل فيما يملك، مش حد يقبر عليه. والمليك هو الذي جمع بين الوصفين، المليك يجمع الوصفين. ولذلك قال الله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فجمع بين المليك والمقتدر. مش المليك والقدير أو المقتدر والملك. لا المليك لأنه دل على اسمين والمقتدر لأنه دل على اسمين. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك إيه؟ مقتدر. مقتدر. المال والبنون زينة الحياة الدنيا على سبيل الابتلاء يعني. نعم. والباقيات الصالحات اللي هي عبادة الله وحده، إياك نعبد وإياك نستعين، وكما فسرت السنة أن الباقيات الصالحات هي التسبيح والتهليل والتحميد وما فيها من ذكر رب العزة والجلال. نعم. باقيات الصالحات أي ما يبقى بسبب التزام العبد بطاعة ربه وعبادته له وتنفيذ أوامر الله تكليف الشرعي، خير عند ربك ثوابا وخير أملا. نعم. هي أفضل ما يمكن للإنسان وما يأمله أن يعيش من أجله في لقاء ربه في الآخرة، أن ربنا يغفر له ويدخله الجنة. نسأل الله أن نكون منهم. قل أمين. آمين. خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. نسير سير فهو المسير، والتسير وصف فعلي، والمسير ليس من أسماء. نعم. ونرى الأرض بارزة، وترى الأرض بارزة وحشرناهم حشر حشرا، فهو الحاشر، والحشر ليس من أسماء الحسنى، والحشر وصف فعلي. فلم نغادر منهم أحدا. دي فعل منفي عن الله تبارك وتعالى. تمام. وعرضوا على ربك صفا. كل ذلك. وعرضوا أي عرضهم الله عرضا. وعرضنا جهنم الكافرين عرضا. العرض هنا هيبقى وصف فعلي، وعرض فعله، والعارض ليس من أسمائه. نعم. والرب اسم من أسماء الله المطلقة. وخلق تقدمت. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. فلأن زعمهم كاذب فالفعل ثابت. لم ينفى. لم ينفى. والجاعل من أسمائه المقيدة. والجعل وصف فعل. ووضع الكتاب، وضع الله الكتاب لحساب الناس. نعم. وضع يعني دي بتشمل قبلها تطاير الصحف، وكل واحد روح له كتابه، وبعد كتابه هيجيبه هو جاي، وبعد ما يتفتح، وبعد ما يتفتح هيستقر عشان نقدر ايه نحاسب عليه. نعم. كده يعني، او يتحاسب عليه يعني. فوضع بعد مراحله. نعم. استقر الامر الحساب عليه ومناقشه فيه. وضع الله الكتاب، وضع وضعا فهو الواضع، والوضع ليس من أسمائه، والوضع وصف فعلي ووضع فعلي. نعم. ولا يظلم ربك أحدا. نفي الظلم عن الله ويثبت كمال الله المقابل. نعم. ولا يشهد تحت العباد، وإذ قلنا القول وصف فعلي والقائل ليس من أسمائه، بس قلنا الملائكة سجدوا لآدم فسجدوا لإبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. الأمر هنا وصفه إيه؟ فعله. أمر أمرا، والآمر ليس من أسمائه. نعم. والرب اسم مطلق. أفتتخذون وذريته أولياء من دونهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. دي كلها برضو شاهد إلى شاهد لتدبير الكون من جهة، والتدبير الشرعي من جهة أخرى. شاهد لتوحيد الربوبية من وجه، ومن توحيد العبادة من وجه آخر. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. نفي لحضور هذه الآلهة الباطلة أو المعبودات الباطلة. ولا أن في حد عون ولا ساعده ولا شاركه في ذلك. ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أي أنفسهم وما كنت متخذا. برضو دي في نفي اسم منفي عن الله تبارك وتعالى. المضلين عضدا، يعني لم يتخذ رب العزة والجلال هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله معينا له أو معينا له أو ظهيرا أو ما شبه ذلك. نعم. عضد يعني إيه؟ يساعده. فعلى فكرة الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعا اللهم أنت عبدي ونصيري بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. فالعبد ليس من أسماء الحسنى إنما النصير من أسماء الله. طب ليه؟ أنت عبدي دي من إضافة مخلوق لخالق وليس من إضافة صفة الموصول ولا اسم من أسماء الله. زي ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. نعم. بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فالدهر من إضافة مخلوق لخالق. أنت عبدي يعني خالق عبدي. نعم. وأنت نصير. اتضحت النقطة دي. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوا اللي هم زعمتم يعني إيه؟ يعني زعمتم إن هم لهم جزء في الكون أو تصريف. هم ليهم فضل في إنشاء هذا الكون. نعم. ربنا ما أشهدته ما أشهدتم خلق السماء والأرض ما كانوش موجودين أصلا فإزاي تقول عليهم إن هم آلهة؟ هاتهم لك نادوه. نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم تعالوا يا جماعة اللي قاعدين تقولوا يا مدد مش الله يا بدوي يا شمس يا مرسي يا شاذلي يا يسوع هيجي يسوع. ربنا يقول له أنت قلت الناس اتخذون وأمي إلهين من دون الله سبحانك سبحانك حصلش. فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم إيه موبقا. لم يستجيبوا يعني لم يوافقوا على إن اللي أنتوا عملتوه ده كان صح. إحنا براء منكم. لا يقرون من دعاهم من المشركين أو من جعلهم شركاء لرب العالمين. نعم. وجعلنا بينهم موبقا. نعم. جعلنا بينهم موبقا على اعتبار إن في فاصل يتمثل في المهلكة. إيه المهلكة؟ إن ربنا أهلك المشركين وبرأ المؤمنين الذين عبدوهم من دون الله. نعم. فرق بين هؤلاء وبين هؤلاء. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها إيه؟ مبعدون. لكن اللي هم وافقوهم وقالوا عبدونا من دون الله إن بعض الناس توصي قبل ما تموت يعملوا له قبر ومولد. فيبقى شبههم على طول. أنت خد بالك إزاي؟ نعم. فاللي لا يوصي مما يظن فيه الصلاح أنه بريء من كل من جعله مخالفا أو سببا في مخالفة. أن واحد يتوسم فيه الصلاح واشتهر بالصلاح فيقوم يعملوا إيه مسجد وبعد كده ضريح وبعد كده يعبدوه من دون الله. يعبدوه من دون الله. نعم. فده بيوصي ضروري لأولاده عشان يتحملوا هم المسؤولية لو عملوا كده. وياما شفنا ناس بدأ عليهم الصلاح وربما وصوا لكن أولادهم أصروا على أن يعملوا لهم مولد ومسجد وش الله يا شيخ فلان وش الله يا شيخ فلان. طيب وبعد ربنا سبحانه وتعالى يقول ورأى المجرمون النار فظنوا يعني أيقنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. بيدور على مصرف ما فيش فايدة. مصرف يعني بخرج. نعم. ورأى المجرمون النار أما تتكلم على رأى المجرمون النار لأن هم بعد أرض المحشر الكل يعاين جهنم بس معاينة الكفار ملهاش مصرف مش مخرج. هيقعوا فيها من الأول. إنما المؤمنون معاينتهم للنار في نجاة الحق سبحانه وتعالى وإنجائه لهم، ربنا ينجيهم يعني، نعم، في المرونة على الصراط. فبيطمئنوا. أول من يجيز الصراط هو النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. الصراط ده بينصب على متن جهنم. لأن جهنم تقاد بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك. تجر إلى أرض المحشر. أي تكون بجوار أرض المحشر يعني، هيبقى فيها على طول اللي هم اتحاسبوا وخلصوا واستوجبوا النار، فدل يدخلوها على طول. واردها من مبتدأ. طيب وبقية الناس من المؤمنين وأصحاب الكبائر بيمروا من على الصراط، لأن الجنة بعد النار. واللي رابط بين أرض المحشر وبين الجنة الصراط، يضرب على متن جهنم أي على ظهرها. نعم. والصراط كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أحد من السيف وأدق من الشعر. نعم. ولم يجدوا عنها مصرفا. طب هم لم يجدوا عنها مصرفا ليه؟ لأنهم أعرضوا عن كل الأوجه والحجج والدلائل اللي ربنا صرفها في كتابه فكفروا بها. يا إما كفروا بالقرآن يطعنوا فيه يعترضوا عليه يجعلوه عضين زي ما بتشوف من كثير من الناس. نعم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. التصرفات موجودة عندكم اهي، مش هتلاقوا تصرف هناك. انتبهوا، ده اللي هينجيكم، ده اللي هينجيكم. لا هو مصر، خلي. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يقعد يجادل يجادل يجادل وحجج وبتاع وشبهات شوف بقى المجادلات اللي بتحصل دلوقتي. ما أكثرها الآن. وعلى الإسلام فقط، كله على الإسلام. إنما يجادل في رد الباطل اللي موجود، اللي يقدر يطلع من هنا ملايين، لا أقول ألف، ملايين المواضع عندهم. لو هم بيعملوا الكتاب المقدس بنفس الكمية من البرامج والقنوات والمسلسلات والهجمة على الإسلام والمسلمين، حولوها على هذا، هيطلعوا ملايين المواضع اللي يكشفوها. نعم. فشوف بقى أهل الشر كيف يجتمعون على الحق والحق يصل، في حين ان لو كان هؤلاء نقضوا الباطل اللي هنا لبان لهم وجوه التصريف اللي موجودة في القرآن وكيف ردوا على اهل الباطل. نعم. ربنا بيقول ولقد صرفنا في هذا القرآن، اللي هم كفروا به، الناس اللي كفروا للناس او ظلموا انفسهم، ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. كل ما جميعنا ها دور على اي حاجه ثانيه هتلاقي كله موجود في القران. وكان الانسان اكثر شيء ايه جدلا، يعني يجادل في ايات الله تبارك وتعالى وينفي بكل هذه الالوان اللي ربنا ذكرها، ينفي الحق ويريد البقاء على الباطل. نعم. سبحان الله. حتى ان الكلام ده مش بس في وكان الانسان اكثر شيء جدلا في ان هم الكلام ده يخص الكفار، حتى المؤمنين احيانا الانسان يجادل في الشيء بيبقى واضح قوي. يعني النبي عليه الصلاه والسلام مره في ليله على علي وفاطمه في الليل يعني، فالرسول طرقهما، خبط عليهم من يمين، وفاطمة مع علي، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بخبط عليهم لهم من يمين، فقال ألا تصليان؟ يعني بالليل قوموا تهجدوا ولا صلوا يعني. علي بن أبي طالب يقول قلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، إن شاء أن يبعثنا بعثنا. يعني احنا نايمين وربنا هو اللي نجيبنا. فان شاء يبعثنا بعثنا. هو طبعا ما الوقت احتج بالامر الايه الكوني. نعم. هو بيتكلم عن الامر الشرعي. فانصرف علي بن ابي طالب فانصرف حين قلت ولم يرجع الي شيء. ما ردش عليه. ما ردش عليه. يقول علي ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه ويقول وكان الانسان اكثر شيء جدلا. نعم. ده من الامور طبعا دي الصلاه هنا تطوع مش فرض يعني. بس هو يحب لهم الايه الخير ان يقوما فيصليا. صحيح. عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. ورضي الله عن علي وعن فاطمه اللهم امين. امين. لكن بقول لك الجدال اصلا طالما هو انا بدعوك للاراضي الشرعيه فقول ان شاء الله ربنا يعيني ويوفقني واقوم ان شاء الله. تقوم تشوف تصحي ابنك مثلا او تصحي عيالك قوم يا اولاد صلوا. خد بالك ازاي؟ فاللي هتلاقي اللي نايم وقاعد بيتقلب طب شويه طب ما اعرفش ايه. خد بالك ازاي؟ فالقيام للفرض غير القيام للنافله يعني. نعم. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى. ايه اللي يمنع الناس ان يؤمنوا؟ اذ جاءهم الهدى المقصود بالهدى هنا ايه؟ الهدايه الشرعيه يعني. نعم. الانبياء هدى. الوحي النزع على الانبياء هدى. هدى. خريطه الحياه في التدبير الشرعي هدى. ويستغفروا ربهم يطلبوا المغفرة من ربهم والاستغفار من خلال الطاعة والاستغفار العام أو الخاص. نعم. يتوبوا لربهم إياك نعبد وإياك نستعين إلا أن تأتيهم سنة الأولين. هم قاعدين بيستنوا إيه؟ إيه اللي يمنعهم إنهم يؤمنوا؟ الهدى جالكم وجالكم الطريق اللي يؤدي إلى مغفرة رب العالمين لكم. فبتستنوا إيه؟ عايزين سنة الأولين؟ إيه سنة الأولين؟ العذاب اللي حصل له يكذبهم يجي لهم العذاب فبتستنوا العذاب؟ أو يأتيهم العذاب إيه؟ قبلا أي مباشرة في وجوههم عند ارتكابهم للعصيان وامتناعهم عن الاستجابة للرسل. رسالة لأهل مكة ورسالة لمن كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يشوفوا العذاب مواجهة كده. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى وما نرسل المرسلين يعني دور الأنبياء اللي هو الهدى جاءهم الهدى تفسير للهدى. نعم. ما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. وده طبعا واضح جدا طبيعة اللي بنشوفه قدام عينينا في مسألة محاولة طمس الحق وضحض الحق من قبل المجادلين. نعم. سواء انتسبوا إلى الإسلام أو كانوا من الكافرين. لأن في من المنتسبين للإسلام من هو أشد على المسلمين من أهل الباطل. صحيح. أو الكفر. اللي كفروا بالنبي عليه السلام ممكن ما يتكلموش قد اللي هم زعموا الإيمان بالإسلام وهم يطعنون ويقومون بدور المنصرين ودور أعداء الدين. صحيح. وطبعا واضحة أو مش محتاجة كلام. إلقاء الشبه كثير بين المسلمين. هو عايز يضحي الحق. قلبه أسود على الإسلام وعلى المسلمين. قلبه فيه مرض. لا يرغب أن يقول بسم الله. نعم. ولا يقول نلتقي بكم إن شاء الله. ما يعلقش الأمر المشيئة أبدا. ما فيش السلام عليكم حتى. حتى ما فيش السلام عليكم. يقول قلبه أسود على الإسلام وعلى المسلمين ويدعي. نعم. إن هو بيدافع عن الإسلام أو عايز الإسلام التنويري أو الإصلاحي وهو مجند من قبل الكافرين من قبل من كفروا بنبينا صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله نهايتهم بتبقى نهاية معلمة لربنا نسأل الله تبارك وتعالى السلامة. واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. استهزأ بأي حاجة فيها تمسك بدين الله تبارك وتعالى أو استجابة لأمره. نعم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه المتلوة أو المشهودة فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه ينسى اللي عمله قبل كده، قد يصل إلى القتل وكأنه مش حد. نعم. يفعل الشرك ويعتبره عادي. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، أي القرآن والرسالة والوحي اللي نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام مش عايزين يفهموا، هو كده يقول لك احنا بنفسر القرآن مش عارف ايه، هو مش عايز يقتنع من أصله إلا بما ارتأى أو يرضي أسياده اللي بيدفعوا له الأجر. صحيح. إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا، أي مباشرة، لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، يعني مصرفا، أو لن يجدوا من دونه مفرا ومهربا. نعم. نكمل إن شاء الله في الدكتور في اللقاء القادم. جزاك الله كل خير وربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأسرة قاتل بصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واجعل سبيل الحق يا رب أهديني.